بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الأحبة، في هذا اللقاء الرابع من لآلئ رمضان نريد أن نتحدث عن فضل الصدقة في رمضان. وكما علمتم أيها الأحبة، فإن أفضل الصدقة التي يتصدق بها العبد المسلم هي في شهر رمضان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الصدقة، قال: صدقة في رمضان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي علمنا الجود في رمضان، عندما ذكرنا هذا الحديث آنفا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم جوده وكرمه وعطاؤه وسخاؤه يتضاعف في رمضان. عبادات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجملة كانت تتضاعف في رمضان، إقباله على القرآن كما رأينا البارحة، وأيضا جود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكرمه لم يكن له حد معين، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سئل عن شيء إلا أعطاه، كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجبة أو شملة قد نسجتها بيدها، لما رأت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس عليه ثوب ورأت حاجته إلى اللباس، نسجت هذه الشملة بيدها وأتت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حاجة إليها فلبسها في الحال. فلما لبسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلس بين أصحابه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه الحلة أو هذه الشملة أو الجبة التي عليك أكسنيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه، ثم قام من مجلسه ونزع الجبة ولفها وأرسلها إلى الرجل. فالصحابة لاموا هذا الرجل، قالوا: يا رجل، قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رد سائلا وكان يحتاج إليها، هو محتاج إليها، لبسها محتاجا إليها. فقال الرجل: ما أردتها إلا لكي تكون كفن. قال سهل بن سعد الساعدي: فكانت كفنة. يعني الشاهد أيها الأحبة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حاجة إلى هذه الجبة وسأله الرجل، وما بخل على الرجل، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. أبدا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال لا، ما رد سائلا، حتى قد ورد في بعض الأحاديث أنه جاءه رجل يسأل فأعطاه جبل أو أعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل مبهور متعجب من حجم هذه الصدقة، ورجع إلى قومه وقال: يا قوم، إن محمدا صلى الله على سيدنا رسول الله يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. رجل هذا لا يخشى الفقر، كل ما عنده يعطيه دون أن يلتفت إلى ما عنده. لا تجد رجلا بمثل هذا الكرم وهذا العطاء وهذا السخاء المنقطع النظير. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا هذا العطاء، وحتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقه العطاء. فهذا عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه كان يسمى من كثرة عطائه وسخائه وجوده وكرمه، كان يسمى بحر الجود، يسمى بحر الجود، بمعنى يعطي عطاء كبير كثير، حتى لقب ببحر الجود. فجاءه مرة أناس قالوا: يا رجل، أنت تعطي بلا حساب، لماذا هذا الإسراف في العطاء؟ فقال: يا قوم، إن الله قد عودني عادة وأنا قد عودت الناس عادة، فأخشى إن قطعتها قطعت عني. شاهد من هذا الكلام أيها الأحبة أن هذا الرجل كان يعطي عطاء غزير، والله سبحانه عز وجل على قدر ما تعطي يخلف لك أضعافا مضاعفة، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وتذكر أخي الحبيب أن كل إنسان غدا يوم القيامة في ظل صدقته، كل ما قدمته في هذه الدنيا ستجده غدا يوم القيامة. إن قدمت صدقة تكون في ظلها يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن، حتى قال عبيد بن عمير قال يحشر الناس غدا يوم القيامة أجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط، فمن أطعم لله أشبعه الله غدا يوم القيامة، ومن سقى لله أرواه الله غدا يوم القيامة، ومن كسى لله بمعنى في الدنيا ألبسه الله غدا يوم القيامة. الناس كلهم يحشرون غدا يوم القيامة بهم الجوع والظمأ والعري، ما الله به عليم، ولكن ما أعطيته في هذه الدنيا يكون لك العوض بقدر ما أعطيت يوم القيامة. فعندما ترى الناس كل يحاول أن يستر عورته، يحشر الناس عوراتا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له ما يستره، ولكن الذي أعطى فإنه يجد ما يستر. ويحشر الناس غدا بين يدي الله عز وجل بهم من الجوع ما بهم، ولكن من أطعم لله عز وجل في الدنيا يطعمه الله غدا يوم القيامة، ومن سقى أيضا في الدنيا هذا الذي يأتي بالماء ويتصدق به غدا يرويه الله سبحانه عز وجل، والناس بهم من الظمأ ما بهم. لذلك أيها الحبيب تذكر أن تنفق وأن تتصدق، ولتعلم يقينا أن الله سبحانه عز وجل كل ما أنفقته يخلفه الله سبحانه عز وجل، ليكن لديك هذا اليقين، لأن الله سبحانه عز وجل ذكر أن البخل من صفات المنافقين، قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. المنافق لا ينفق، لذلك تجد المنافق عندما يدعى الناس إلى الصدقة يقبض يده، يقول لا للناس لماذا تنفقون، ولماذا هذا الباب تنفقون فيه، ولماذا أنفقتم، وهكذا، لأنه منافق. المنافق لا يتصدق. وأيضا وصف الله سبحانه عز وجل البخل لشرذمة من الناس هم اليهود. اليهود من صفاتهم الأساسية الرئيسة هي البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، من صفاتهم البخل. لا تكن بخيلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة يذكر لنا البخيل والسخي، قال السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. هذا هو السخي، قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، الناس يحبونه لأنه سخي، الله يحبه، والجنة مشتاقة إليه. والبخيل هذا بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. والبخيل أو الجاهل السخي أحب إلى الله من العابد البخيل، هذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، بما ختمه قال الجاهل السخي أحب إلى الله من العابد البخيل. تجده عابد ودائما في محراب العبادة، لا يفتر عن العبادة، لا يفتر عن الصيام، لا يفتر عن أداء الفرائض، ولكنه بخيل. وهذا جاهل لا يعلم شيء ولكنه سخي، فهو حبيب إلى الله سبحانه عز وجل. ولذلك أيها الأحبة يذكر لنا بعض السلف قال أن الصلاة توصل العبد إلى نصف الطريق، يعني أنت الطريق المسافة التي بينك وبين الله عز وجل، الصلاة توصل إلى نصفها. قال والصيام يوصلك إلى باب الملك، يوصلك عند الله عز وجل. قال والصدقة تأخذ بيدك فتدخلك على الملك، الذي يدخلك على الملك هو الصدقة. ولذلك الله سبحانه عز وجل من صفاته الكرم الكريم، ومن صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكرنا قبل قليل الجود والسخاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس أجود الناس، كان أكثر الناس عطاء. ولذلك إذا أردت أن تتمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، لا قولا ولكن تمثلها فعلا، إذا كنت ممن يتمثل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعليك بالإقبال على الصدقة وعلى الإنفاق وعلى السخاء وعلى العطاء في شهر الجود، شهر المواساة كما سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الشهر الذي ينتظر فيه الفقراء منك، اليتيم والمسكين والأرملة والمحتاج، أن تجود عليهم بخيرك وعطائك حتى لو كان يسيرا، فهو عند الله سبحانه عز وجل عظيم. لذلك أيها الأحبة، الوصية العملية التي نخرج بها من هذا الدرس هي عليكم بالإنفاق في شهر رمضان. المسابقة والمسارعة هنا أيها الأحبة، هذا هو الفيصل والمحك والاختبار الحقيقي، أن تجود بما لديك وأن تعطي كل ما قدرت عليه، لأنك تشتري ما عند الله سبحانه عز وجل، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتصدقين، من المحسنين، وممن يسيرون على نهج النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.